أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم، شرف وكرم وعظم وأنعم. اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، مدد يا رب، مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. واكشف عنا الفضو يا رب العالمين، وصلنا بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب بداية الهداية. قرأنا المقدمة المرة السابقة، وتكلم أن الطريقة إلى الله ينقسم إلى قسمين: قسم الطاعات وقسم ترك المعاصي أو المنهيات. قال القسم الأول في الطاعات يتكلم هو على ثلاثة أشياء في الطريق إلى الله تعالى أو بداية الهداية إلى الله تعالى. أولا التوجه إلى الله، ثم التزام الطاعات ظاهرا وباطنا، ثم اجتناب المعاصي ظاهرا وباطنا ويدخل فيها أمراض القلوب، ثم الشيء الثالث آداب الصحبة والطريق إلى الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به وعنا معه: القسم الأول في الطاعات، اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل. فالفرض رأس المال، وهو أصل التجارة، وبه تحصل النجاة. والنفل هو الربح، وبه الفوز في الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولن تصل أيها الطالب. طيب، يبقى طبعا الاستدلال عجيب جدا جميل. يقول ايه؟ رأس المال الفرائض، ما معكش رأس مال تطرق والعياذ بالله تعالى البعيد يكون نار. طيب، معك ربح كمان، يبقى دخلت في الدرجات العلى، والمحبة كمان، خلاص دخلت في الدرجات العلى والمحبة بايه؟ بالنواس. والحديث معروف ومشروح قبل كده، ماشي. ولن تصل ايها الطالب الى القيام بأوامر الله تعالى الا بمراقبة قلبك وجوارحك، حتى تخرج من حيز النفاق إلى حيز الإيمان الصادق والصدق. لأن كثير جدا يعني في المدينة كان في منافقين. ليه؟ لأن الإسلام كان في زهوته وقمته، فيظهر النفاق بأن واحد مش عايز يؤمن بالله، مش مصدق، خلاص هو حر، بس إيه، يظهر مثل النفاق ده. ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك. كلام النقشبندي، ماشي. من حيث يبقى المشكاه واحده، مشكاه الشرع كلها مشكاه واحده ينبع منها جميع الانوار. الا لن تصل ايها الطالب الى القيام باوامر الله تعالى الا بمراقبه قلبك وجوارحك في لحظاتك وانفاسك، من حين تصبح الى حين تمسي. فاعلم ان الله تعالى مطلع على ضميرك، ومشرف على ظاهرك وباطنك، ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك. وإنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديك، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن، ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى. فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار، واجتهد ألا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك، تصغي إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من نومك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك. آداب الاستيقاظ من النوم، يقول لك المراقبة التامة، وكما قرأنا في النقشبندية السادة النقشبندية قد إيه أورد طريق المراقبة والدخول في طريق المراقبة ونهاية طريق المراقبة، يبقى المراقبة مع الله تعالى، طالما أنك بتراقب الله تعلم أنك أنت إن شاء الله على طريق سليم وسالك صحيح. آداب الاستيقاظ من النوم، فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر، وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، فقل عند ذلك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير، وأعوذ بك أن أجترح فيه سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. الأول ما تبتدئ الاستيقاظ هتقول الأدعية كلها، عشان تقولها دي كلها طبعا الإمام الغزالي من الكمل رضي الله عنه وأرضاه، وفي أكثر من كده أيضا يعني في كتب الأذكار موجود، لكن كل دي أحاديث نبوية واردة عن سيد المصطفى ما عدا بعضها يعني لعلها عن الصالحين أو تابعين والصحابة وصالحي الأمة، لكن أنت اكتفي بما تجده في رؤوس الأذكار. الأذكار ده ها من كتب المعتمدة التي تؤخذ في الطلب خلاص، باعتبار أنه جامع للأذكار على اعتبار صحتها، فيقدم في أول أبواب الآيات والإيه وما والأحاديث الصحيحة بتأكيد صحتها، فالواحد يحفظ أول ما بيذكرش خالص يبقى يحفظ إيه حديث من الأذكار. إحنا قلنا إيه هذا الدين متين، فأول فيه برق فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا وزن قطع، فاللي مش حافظ ذيك يحفظ ذكر واحد من كتاب الأذكار من الأول، وبعد كده بعد مدة مواظب عليه يحفظ الثاني الثالث، بعد كده يحفظ كلام الإمام الغزالي كاملا، فيقول عند ذلك الاستيقاظ. بل سبق أن في قبل ذلك أن أول ما يستيقظ يستعد لله من الشيطان الرجيم ويمسح النوم عن عينيه ويستاك، ثم يبتدئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها يمسح النوم عن عينيه ويستاك ثم يستعد لله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقول إيه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين يقول الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده التفسير الوارد في الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تأخذها من إمام من أذكار الإمام النووي، فتبتدي كل يوم تحفظ كل مدة تحفظ ذكر مش كل يوم، واضح عشان تتغذى عليها بقية حياتك إلى أن تلقى الله وأنت ذاكرا، ماشي فيبقى جميل. فإذا لبست ثيابك فانوي به امتثال أوامر الله تعالى في ستر عورتك، ها واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراءة الخلق فتخسر. احذر امتثال أوامر الله تعالى في قلبك دائما، يعني ايه طبعا في قبل كده بعد ما خلصت هتقرأ خواتيم البقرة العشرة آيات الأخيرة، وبعد كده تقوم تتوضأ وتجهز للصلاة وتلبس ثيابك. هنا يقصد إلى معاني عالية الإمام الغزالي لأنه علامة مجتهد عصره، ده اللي هو مجتهد مطلق، ها نعتبره إحنا من المجتهدين المطلقين، حتى هو قرر ذلك عن نفسه وقال سأله سائل فأتاه بفتوى غير مذهب الشافعية، فكان أحد تلاميذه أو أحد أئمة الشافعية عليه، فقال له أنت أفتيته بغير المذهب، قال إني أفتيته باجتهادا مش متقيد بمذهب، ومسائل كثيرة تمر عنا في الفقه يقول، وخرج بها الإمام الغزالي عن قواعد المذهب مش فتوى المذهب بس، يعني يرى في مسألة المال المختلف يرى مذهب الإمام مالك إنه لو تنصف نفس المال حرام يمتنع عنه، الشافعية يقول لو كان أغلب المال حرام لا يمتنع عنه، لكن المالكية يقول إذا كان مثل مال حلال مثل مال حرام لا يجوز معاملة ذلك الشخص. خلاص الشافعية قال لو كان غالب المال حرام يجوز معاملة ذلك الشخص، فهو أخذ بفتوى المالكية في المسألة دي وليست على قواعد المذهب. وكثير كده الأئمة المجتهدين زي النووي يقول إيه، وقد قال الإمام الغزالي كذا مخالفا للمعتمد في المذهب الشافعي وهو ليس على قواعدنا، مش على قواعد المذهب الشافعي خالص، فهو مجتهد مطلق. فقال إني أفتيته باجتهادي الإمام الغزالي، فإذا لبست ثيابك فنوليه الامتثال، فنوليه امتثال أوامر الله تعالى في ستر عورتك، واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراءة الخلق فتقصر. لو وجدت نية صالحة شرعية موجودة ابتدي استدع النية، ابتدي استحضر النية دي واتبعها، ودايما تستحضر. ففي ستر العورة تنوي ايه؟ انك تستر عورتك كما امرت، لانك مأمور بستر العورة. ها؟ وهو ايضا تنوي ايه؟ لبيت ده حاجة زيادة عن ستر العورة، انوي التجمل لله بقى. ها؟ ان الله جميل يحب الجمال، هذا تتبع وانت بتعمل. وعند ذلك وهذا ايضا صارف للنيات القبيحة، استحضار النيات دي الصحيحة صارف من النيات القبيحة، انك انت تلبس مراءة الناس فتخسر بذلك. اداب دخول الخلاء، ان الامام الغزالي اللي اشار لهذا الامر ان التخفف من الثياب عند النوم كان ده مستحب عند كده وارد في الشرع، انك تتخفف من ثيابك عند النوم. طبعا في الصيف سهل، بس طبعا ده لا تنكشف عورتك، وفي الشتاء ممكن تتخفف وفي نفس الوقت ايه تلبس تتغطى ببطانيه بلحاف او ما ورد من الغطاء الثقيل في الشتاء. فاول حاجه قال لك يلبس ثياب بشرط يكمل ستر العوره، قد تكون الثياب التي نعم بها شفافه خفيفه ثوب واحد قد يصف البدن، فهو اول ما يقوم قد يلقى اولاده بعد اذا خرج من حجرته، فيجب ان يكون ايه يلبس ثيابا معينه. وده هنا ليه قال لي اول حاجه يلبس الثياب لهذا الامر يعني. اداب دخول الخلاء، وبعدين يدخل الخلاء ويقضي حق. فاذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجه فيه، شوف الادب بيسموه بيت الماء اللي هو ايه مكان قضاء الحاجه اللي هي ايه الحمام او المراحيض، فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى، ولا تستصح شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. عالم يعني بيوسع جدا، ما قالش اسم الرسول اسم اللبس واسم الرسول ايضا لانه محترم، فما تستصحبوش معاه في دورة المية. ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين. الله الله، حاسر الرأس كان سيدنا ابو بكر ده بيولن بالشريعة كلها مجتهد، كان سيدنا ابو بكر اذا قضى حاجته وغطى رأسه رضي الله عنه وارضاه. وقال العلماء ان تغطية الرأس هذا حتى لا يلتقط الشعر الروائح الخبيثة، الشعر قد يشم الروائح الخبيثة وتلتصق به، اعتبروا كده. فقال ايه حتى لا يغطي رأسه. ولا تدخل حاسر الرأس يغطي رأسك عند قضاء الحاجة، ولا حافي القدمين عشان النجاسة. وعند الدخول وقل عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الرجس ومن الرجس النجس. ناخذ الأحاديث، قلنا الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، يراجع الحديث ده حاجة. ده قال لك ايش عملت الشرح هنا، مين كان مع الشرح الثاني موجود؟ كان مع الصحيحة؟ الصحيحة؟ ماشي يعني الرجس والنجس الدعاء بتاع الدخول قضاء الحاجة هو معروف. اللهم اني اعوذ بالله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وده اعلى الوارد فيه. نعم صح. ده ايه الحديث على البكس والنجس ده حديث؟ طيب هناخد الاذكار دايما من ايه كتاب الاذكار للامام النووي بترتيب. طيب يقول وعند الدخول يقول بسم الله الله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، لكن الحديث الوارد اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثه، والخبيث هو الذكر من الجن والخبيثه الانثى من الجن. وعند الخروج يقول غفرانك ثلاثه، الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى علي ما ينفعني. في روايه طبعا حفظنا من الامام النووي الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، ماشي. وينبغي أن تعد النبل قبل قضاء الحاجة. تعد النبل يعني تعد الشيء اللي انت هتستنجيه من الأحجار إذا كانت أحجارا أو ما إلى ذلك قبل قضاء الحاجة، وأن لا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة حتى لا يتناثر عليه البول أو الغائط. ينبغي أن تعد النبل قبل قضاء الحاجة، تعد ما تستنجي به قبل قضاء الحاجة، وألا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة حتى لا يتناثر عليك النجس، وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنثر ثلاثة. تضغط ببطنك كده، تضغط بتنحنح بمعنى كحة كده، بس تخلي الكحة دي متجهة من المعدة على المثانة، فين الطبق؟ فأي حتى يتم استفرار ما في المثانة فتقوم قد قضيت حاجتك تماما مساح. ماشي. وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنثر ثلاثا، وبإمرار اليد اليسرى على أسفل القبيل. وإن كنت في الصحراء فابعد عن عيون الناظرين، واستتر بشيء إن وجدته ولو قوم من تراب تستتر وراءه، ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس. الله الله، يعني بقول لك إيه، ما تجيش تكشف العورة وانت واقف، ده انت بتكشف جزءا جزءا مع وانت نازل حتى تصل إلى تمام انكشاف العورة بما يتم به قضاء الحاجة دون تنجيس الثياب. لكن مش انك تكشف العورة وانت واقف خالص وبعدين تجلس، لا، ده انت وانت جالس بترفع الثياب قليلا قليلا حتى عندما تستقر جالسا تكون قد انكشفت العورة بما تتمكن به من قضاء حاجتك بدون تلويث ثيابك بنجس. وأيضا انك تقلل مدة انكشاف العورة ولو لحظات. شوف الفرق الدقيق، زي بيقول لك ايه مثال ذلك، اللي هو تقلل مدة انكشاف العورة ولو لحظة. زي مثل ذلك ايه، قال لك اللي هيصلي قائم ها وبعدين عنا له ان يجلس، سواء كان في الفرض لعدم الاستطاعة او في النافلة، قال لك وهو نازل يقرأ قرآن ويقرأ الفاتح. ليه؟ لانه كل حال من احوال النزول الذي قبله اعلى منه، فيبقى القراءة ها في موضع لحال انزل فيكون امكن، يعني ياخد ثواب اكثر مثلا او كده. وبعدين طب وهو لو كان جالس ونشط فاراد ان يقوم، قال لك ما يقرأش الا عندما يقوم يستقر قائما. ليه؟ عشان ايه؟ الثواب الكامل، لان هو هيقوم خلاص ما يقرأش وهو قائم، لانه متمكن من ان ياتي بالثواب الاكمل وهو القراءه قائما. فمثل هذا هنا قال ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء الى موضع الجلوس، ولا تستقبل القبلة ولا الشمس ولا القمر، ولا تستدبرهما على الخلافة في الخلافة المسألة، ولا تبل في متحدث الناس، أي لا تقضي حاجتك في مكان ما يجلس الناس للحديث، ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة ولا في الجحر. طبعا لا نجي أماكن جلاس أماكن جلوس الناس، وقد يلعن الناس ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملاعن اللي هو الأماكن التي يلعن فيها الناس من قضى فيها حاجته لأنه يمنعهم من الجلوس فيها، ولا في الجحر لأن قد تأذي حيوانا أو تؤذى أنت منه. إذا وجه الجحر هو الثقب المستدير في الأرض، وهذا لا تقضي فيها حاجتك لأن قد يكون فيه حيوان فتؤذيه أنت بقضاء الحاجة، أو يؤذيك هو حي أو عقرب أو ما إليك فيطلع فيؤذيك أو يلدغك، أو على الأقل أنه يجعلك تقوم فجأة خوفا منه فسيتناثر النجس على ثيابك وتنجس بدنك. واحذر الأرض الصلبة ومهب الريح احترازا من الرشاش. إنما إيه؟ ما الغائط؟ الغائط أصلا هو المكان المطمئن من الأرض، ها؟ المكان المحفور، غائط مكان مطمئن منخفض من الأرض، وأطلق على قضاء الحاجة من باب المجاز. ماشي، يعني عشان بقاش فيها تصريح بإيه؟ بالألفاظ. فقال لا تبول على الأرض الصلبة، لأن لما تبول على الأرض الصلبة هيرتد إليك البول. ومهب الريح، المكان الذي تهب فيه الريح عشان ما يتناثرش عليك البول مرة أخرى، احترازا من الرشاش، أي رشاش البول، لقوله صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر منه، أي من الإيه؟ من عدم الاستنجاء ومن النجاسات. واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى، اتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى وارفع رجلك اليمنى وارفع كعب الرجل اليمنى، يعني تبقى رجلك اليسرى على الارض كده كلها وهنا وقت كده. ولذلك في بعض المساجد القديمه في مصر تجد مكان قضاء الحاجه مكانين، لكن واحد ارفع من الاخر مرتفع عن الاخر. ليه؟ عشان يتم هذا الشيء، لانه هذا يجعل الانسان يستفرغ يقضي حاجته حتى على طريق النهايه، يستفرغ ما في معدته فيقوم مرتاحا. واضح؟ بعض المساجد كده تلاقي ايه مكان قضاء الحاجه جزء يضع رجله على جزء الجزء الثاني مرتفع عنه عشان يحقق تلك السنه، الجزء اللي على اليسار تلاقيه منخفض الى اسفل والجزء اليمين مرتفع عنه بمقدار. فده مش مقصود ان الراجل عملها غلط ولا مش عارف، لا ده مقصوده اثبات السنه دي عند الاقدمين. واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى ولا تبل قائما الا عن ضروره، لله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حتى كان الصحابة يعني وجدوا سيدنا ابن عمر يبول عند سباطة أي مزبلة قائما، فأنكروا عليه تبول قائما، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول عند هذه السباطة قائما. فهنا كان الأصل في البول وقضاء الحاجة أنه أثناء الجلوس. ولا تبول قائما إلا عن ضرورة، وأجمع في الاستنجاء بين التأمل، وأجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء لأنه أكمل. فالحجر يزيل عين النجاسة ويبقي أثرها، والماء يزيل العين والأثر، فتزيل الأول العين ثم تزيل الأثر بالماء، وده أكمل. ده شافعي، شافعي 100 مية، يعني ده مختصر لما قرأناه في سنوات. فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإن اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل 3 أحجار طاهرة منشفة، أي ليست رطبة، منشفة للعين، تمسح بها محل النجوم اللي هو المخرج، ملتقى المخرج، بحيث لا تنتقل النجاسة عن موضعها. الآداب إن شرط الاستنجاء بالأحجار ألا تتناثر النجاسة ولا تنتقل عن موضعها. وكذلك تمسح القبيلة في 3 مواضع من حجر، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم 5 أو 7 إلى أن ينقى بالإيتار. تم الطهارة في المرة السادسة يبقيت بـ7 عشان الوتر، في الثامنة يبقيت بـ9 عشان الوتر. فالإيتار مستحب، الوتر مستحب، والإنقاء واجب، إزالة النجاسة واجب. الإنقاء إزالة عين النجاسة، فلا يشترط إزالة أثر النجاسة في مسألة الاستجمار بالأحجار، إنما لو بقي الأثر فهو معفون عنه، بخلاف الماء يجب إزالة العين والأثر. ولا تستنجي إلا باليد اليسرى، وقل عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. ده دعاء غير مأثور، لكن هو غفرانك غفرانك غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لكن لو قلت الادعية الاقتداء بالنبي اولى في هذا، ماشي، ويجوز انك تقول الادعية دي، لان الادعية على باب السعد وليست على باب الاغلاق والتوقيف. وادلك يدك بعد تمام الاستنجاء بالارض او بحائط ثم اغسلها. كل دي فيها الاف مئات احاديث، الاشياء دي اللي ذكرها في الباب ده. ادلك يدك في التراب، ورد ده الكلام في التراب عشان تزيد اثر النجاسه والرائحه الكريهه، ثم اغسلها بالماء بعد ذلك. اداب الوضوء، والله تعالى اعلى واعلم واعز واجل، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم. ضمير ولا ايه؟ ضمير ولا كاف خطاب؟ الاثنين؟ الاثنين، هي كاف خطاب لله تعالى، وفي نفس الوقت الضمير يشير الى المولى عز وجل. تجمع بين الاثنين؟ ده انا ضمنها محتمله لغه، يبقى الاثنين. يا ضمير يرد برضو الإشارة، احنا سال اثنين. نعم، في حاجة تانية؟ والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. نعم. نعم. ورد، بس هذا ورد في الغسل، لا أدري هل ورد في الوضوء أم لا، أو بعد قضاء الحاجة، أنه قال في الغسل ذكروا في الغسل انك تغسل القبل والدبر ثم تدلك قبل الشروع في سنة الغسل بالوضوء وهو عند قضاء الحاجة او عند اصابة هذا الموضع القبل او الدبر بنجاسة فإذا تزيل النجاسة بعد تدلك يدك بالأرض. ده ورد ان هو ولو في جدار تدلك يدك في جدار يدوس يبقى تحقق الغرض هو ايه ازالة الاثر او الرائحة الكلمة ماشي في فرق انت في قاعدة وايه في فرق بين اصابة اصل السنة واصابة كمال السنة. اصابة اصل السنة تحقيق المراد خلاص يعني السواك ايه زيادة ازالة القلح من الاسنان يتم بالمعجون بغير المعجون بفرشة بقطنة بقطعة قماش كل ده يبقى انت عملته يبقى اصابة اصل السنة في هذا. وايضا مثل ذلك في الاستنجاء. طب كمال السنة ان يكون السواك بسواك الاراك خلاص في فرق بين اصل السنة وبين كمال السنة. هكذا هنا برضو ان اصل السنة تدلك ايدك كده بس بايدك اليسرى باي جدار باي حيطة ها او بالارض ده كمال السنة. لكن يتم اصل السنة بايه انك تستخدم صابون او اي حاجة الى تم اصل السنة ماشي. ما بقولك ارفع يدك ارفع كعب يدك اليسرى ارفع كعب قدمك اليسرى قدمك اليمنى يعني هو بعضهم هو بيشرح الشيخ البديهي قال ايه اجعل يدك اليسرى هكذا قدمك اليسرى هكذا وارفع الكعب بتاع اليمنى يعني كده يعني اجلس على اليسرى اتجي كده واضح يتم التفريغ ما في المعدة يعني كمال تفريغ ما في المعدة كنت اسأل عن الحاضر الذي نقض عليه اعمل كده ارفع مش عايز ترفع صعبه كده زي ما انا عامله بص تعمل كده وتخلي دي زي ما هي بس تبقى صفحه سن ها ولو برضه مش لازم القضاء يعني على المرحاض البدل البلدي لا افعل ذلك لان ده بيجعل ايه بيجعل الفخذ بتاعك قريب من المعده من الجهه اليمنى فيتحقق بيه المراد ان يحصل الضغط على هذا المكان فيتم التفريغ كاملا بالراحه نعم واضح نعم نعم ايش تاكي والله تعالى اعلى وعلم عز وجل وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.